بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه علامات حسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة. سبق أن تحدثنا عن سوء الخاتمة والعياذ بالله وعلاماتها والتحذير منها، وهنا نتحدث عن حسن الخاتمة وعلاماتها. فإن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أن يحرصوا على أن يلقوه بخاتمة حسنة، والله سبحانه وتعالى وصاهم بأن يظلوا على الخير حتى إذا ماتوا ماتوا عليه، فيلقون الله سبحانه وتعالى بعمل صالح في آخر حياتهم في آخر حياتهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم. فآخر مراحل عمر الإنسان عليها عامل كبير في مصير الإنسان. ولو أن الإنسان يسر الله سبحانه وتعالى له أسباب ووفقه إلى أن يموت وأن تكون آخر أعماله عند موته حسنة، فهذا من سعادة العبد، فهذا من سعادة العبد، ولا سيما لو كان ذلك عند وفاته، لو كان ذلك عند وفاته. فإن وفاة العبد على عمل صالح دليل على حسن خاتمته وعلامة على ما سيكون له من خير في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث عباده وأوصاهم بالحرص على العمل الصالح إلى آخر العمر، لأجل أن يختم للإنسان في لحظة من هذه اللحظات بعمل صالح يموت عليه، عمل صالح يموت عليه. وإلا كما تحدثنا من قبل في سوء الخاتمة والعياذ بالله، فإن المحروم هو الذي حرم أن يموت على عمل صالح، وإن الشقي والعياذ بالله هو الذي يموت على عمل فاسد والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوصي المؤمنين بالحرص على العمل الصالح العمر كله، حتى إذا جاء الموت كانت لحظة الموت يكون الإنسان فيها على عمل صالح. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا أعظم عمل صالح في الجملة، في الجملة، وهو أن يموت الإنسان على الإسلام، أن يموت الإنسان على الإسلام. فاحرص على أن تموت على الإسلام ابتداء، وإلا لو مات الإنسان على الكفر والعياذ بالله فهذه شقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله، فعذاب في القبر وعذاب في الآخرة، بل خلود في النار والعياذ بالله. وانظر إلى نبي الله يوسف عليه السلام الذي هو مشغول بخاتمته ومشغول بأن يموت على عمل صالح، مع كل ما كان فيه من نعم الله عز وجل في هذه اللحظات التي دعا فيها بهذا الدعاء التالي: فإن الله عز وجل كما تعلمون في قصة يوسف جمع له شمله ويسر له أمره بأن جاء أهله وصار عزيزا في الناس وصار سيدا له الكلمة في الناس وصارت الدنيا من تحت قدميه صارت الدنيا من تحت قدميه فهو عزيز مصر يومئذ ومع ذلك ما شغله ذلك عن حسن الخاتمة والانشغال بأمرها وأن يموت على عمل صالح نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بعمل صالح فهو صلوات الله وسلامه عليه في عز هذا النعيم كما يقولون والملك والسلطان والأسرة التي اجتمعت بعد سنين طوال من الفراق والفرقة ومع ذلك هو يخشى من فتنة الدنيا ويرجو ربه سبحانه وتعالى أن يقبضه وهو على عمل صالح فيقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما يرجو أن يموت على الإسلام يرجو أن يموت على عمل صالح يوسف عليه السلام نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ومع ذلك مشغول بأمر الخاتمة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وكما ذكرنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم بذلك على المسلم أن ينشغل بخواتيم عمله ينشغل بآخر أعماله دائما على أي حال تكون وهذا الانشغال يرجى منه بإذن الله تعالى أن يختم لك بخاتمة حسنة يعني انشغل دائما في كل أحوالك أن تكون على خير وطاعة لله سبحانه وتعالى فهذا يرجى منه أن تموت على عمل صالح لأن الموت قد يأتي في أي وقت ولذلك إذا حرص الإنسان على أن يموت أو إذا حرص الإنسان على أن يكون دائما على عمل صالح فإنه بإذن الله تعالى يرجو أن تكون الخاتمة صالحة انظر إلى مثلا من وقته أكثره مثلا في طاعة الله تعالى موجود في المسجد مثلا فيرجى له أن يموت في المسجد انظر إلى مثلا من وقته أكثره في طاعة الله تعالى يرجى أن يموت على هذه الطاعة من وقته في قراءة القرآن في الذكر في الانشغال بدعوة المسلمين إلى الله تعالى نحو ذلك يرجى له أن يموت على عمل صالح بخلاف من هو مشغول بالدنيا وليس هذا معناه أن يترك الإنسان الدنيا ويترهبن كما فعل رهبان اليهود والنصارى أو النصارى لا ليس هذا هو المقصود وإلا فإن الإنسان وهو يعمل المباحات يعني هو بيعمل أكل عيشه ورزقه ونحو ذلك لو مات قد يموت على عمل صالح لو كانت النية في هذا الوقت أنه يعمل هذا المباح سعيا على عياله وتعففا عن سؤال الناس ونحو ذلك فهذا يرجى له أن يموت على عمل صالح وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن خير ما يعني بات عليه العبد أو كلمة نحوها أن يموت أو هو بات كالا من عمل يده إنه إنسان يعمل حتى مباح لكنه يعمله بنية معينة بنية معينة وهي نية ألا يسأل الناس نية أن يتعفف نية أن يعني ينفق على عياله نحو ذلك فكيف بمن هو حريص على أن يموت على عمل صالح مشهود بين الخلق جميعا بتميزه يعني لو مات على مستحب لو مات على فعل طاعة واجبة ونحو ذلك يرجى له بإذن الله تعالى الخاتمة الحسنة. وللخاتمة الحسنة علامات، للخاتمة الحسنة علامات، يعني الإنسان عندما يموت إذا نظرت في بعض أحواله فهناك بعض أحوال تظهر على بعض الناس عند موتهم أو تصاحبهم عند موتهم، تستطيع أن تقول عندها هذا الإنسان يرجى أن يكون قد مات على عمل صالح. وذكر العلماء كثير من هذه العلامات فنذكر بعضها. فمن هذه العلامات أن يوفق الإنسان إلى النطق بكلمة التوحيد قبل وفاته، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم شهادة التوحيد عند الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه يعني آخر كلامه في الدنيا، فمن كان آخر كلامه في الدنيا أي قبل موته لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يموت على مثل هذا يرجى أن يكون بإذن الله من أهل الجنة، وهذه علامة من علامات حسن الخاتمة. مما يذكر في هذه العلامة من حكايات الصالحين هذه القصة الشهيرة التي ذكرها كثير من المحدثين في ترجمة الإمام أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه. فإن أبا زرعة لما حضرته الوفاة وهو في الاحتضار دخل عليه بعض أصحابه من المحدثين أيضا، وكانوا قد اتفقوا فيما بينهم على أن يذهبوا إلى أبي زرعة وهو يحتضر وأن يجلسوا عنده ويذكروه بكلمة لا إله إلا الله، أن يقول لا إله إلا الله، لكنهم هابوا مكانته، هابوا مكانته وهم علماء أكابر أيضا مثله، لكنهم هابوا أن يقولوا له أدبا قل لا إله إلا الله، يعني أنت مكانتك عندنا لا نقدر أن نقول لك قل كذا، فهابوا ذلك. فاتفقوا فيما بينهم وهم في الطريق أن يتذاكروا عنده حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أن يتذاكروا هذا الحديث، بمعنى هم علماء حديث، فعلماء الحديث يعني معناها أن هم يجيبوا سيرة الحديث ويعودوا يتكلموا كده حوالي أي كلام، بحس أبو زرعة وهو في فراشه يوم يتذكر يوم يقول لا إله إلا الله. فاتفقوا على أن يتذكروا هذا الحديث من باب السند، يعني أنت عندك سند في حديث معاذ هذا وأنا عندي سند وإحنا قاعدين عند أبي زرعة نقوم نذكر السند ده وكأن إحنا بنقول أسانيد الأحاديث، يوم هو يتذكر أبو زرعة فيقول لا إله إلا الله. فالأول منهم رحمهم الله تعالى وأبو حاتم الرازي، والثاني كان محمد بن مسلم. أبو حاتم الرازي بدأ في المسألة فجعل يقول نعم عندي سند لحديث معاذ وهو حدثنا فلان عن فلان، ثم ارتج عليه السند، يعني صار ما هوش قادر من هيبة أبي زرعة إنه يكمل سند الحديث، ما هوش قادر يكمله. فتجرأ محمد بن مسلم هو إمام كبير بل هو أسبق من أبي زرعة وجعل يذكر السند الذي عنده هو، السند الذي عنده هو، حدثنا فلان قال أخبرنا فلان، عايزين يوصلوا في النهاية إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن محمد بن مسلم أيضا ارتج عليه السند وشق عليه ونسي سند الحديث هيبة من أبي زرعة، فما كان من أبي زرعة وهو يحتضر إلا أن قال لهم أقيموني، يعني أعدوني، فأقاموه، فجعل رحمه الله تعالى يروي سند الحديث، يقول حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال عن فلان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه بعد الهاء. فانظر إلى هؤلاء الذين يختم الله عز وجل لهم بخاتمة السعادة، جعلنا الله وإياكم من أهل ذلك. وهذا أيضا الشيخ محمد أحمد عامر رحمة الله عليه، سيد قراء مصر في القرن الحالي، وهذا الشيخ موجود اسمه في المصاحف، حتى المصاحف بتاعت المدينة موجود اسمه فيها لوقت قريب. وهذا الشيخ رحمة الله عليه كان يدرس في المملكة العربية السعودية، كان يدرس في الجامعة ويدرس لطلبته علوم القرآن، فأصيب من كثرة مجهوده الدائم في ذلك أصيب قبل موته بمدة بانقطاع في الأحبال الصوتية، انقطاع في الأحبال الصوتية، فكان يصر على التدريس لطلبته، فكان يدخل المحاضرة يكتب المحاضرة على السبورة كلها لأنه ما هوش قادر يتكلم، فيكتب المحاضرة كلها على السبورة، وإذا سأله سائل يجيب على السبورة. ثم قبل موته بقليل مرض مرضا شديدا، واشتد هذا المرض حتى أدخل المستشفى، فذكر من كان حوله ونقلوا هذا الخبر أنه رحمه الله تعالى قبل وفاته بنحو 3 أيام أو قريبا منها كان هو دائم على قراءة القرآن مع أن صوته لا يخرج. قالوا فقبل موته بثلاثة أو نحو 3 أيام فوجئوا بأن الشيخ صوته قد ظهر وصار يتلو القرآن بصوت جميل، حتى كان اليوم الذي ختم فيه القرآن مات بعدما انتهى من سورة الناس، بعدما انتهى من قراءة سورة الناس آخر سورة في ختمة القرآن. فهؤلاء الذين ختم الله عز وجل لهم بعمل صالح، نسأل الله تعالى أن يتوفانا وإياكم على عمل صالح. قال بعض أهل العلم في حكمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لأنها شهادة شهد بها عند موته وقد ماتت شهواته وذهلت نفسه لما حل به من هول الموت، أو لما حل به من هول الموت، وذهب حرصه ورغبته وسكنت أخلاقه السيئة وذل وانقاد لربه فاستوى ظاهره بباطنه فغفر له بهذه الشهادة لصدقه. يعني لما كان هو عند موته امتلأ قلبه بمعنى الشهادة، وفق أن ينسى كل شيء آخر ولم يذكر إلا الشهادة، بخلاف بعض الأموات ربما يذكر العيال والمال وكذا وكذا ونحو ذلك. هذا وفق إنه في آخر لحظات حياته ألا يشغله إلا أمر التوحيد فنطقها فوفق إلى هذه الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة، ختم الله لنا وإياكم بالخاتمة الحسنة، الموت بعرق الجبين. الموت بعرق الجبين، إن الإنسان يموت يعني في لحظات احتضاره يظهر منه العرق الكثير، فهذه من علامات حسن الخاتمة. فكما روى الإمام الترمذي في سننه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. المؤمن يموت بعرق الجبين، أي أنه إذا كان وقت الموت والاحتضار يكون منه عرق كثير جدا، وخصوصا في منطقة الجبين. العلماء يذكرون في هذا الأمر حكم متعددة اجتهادا. فبعض العلماء يقولون هو لما يعالج من شدة الموت فقد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيشدد عليه وقت الموت ليخلص منها، فيشدد عليه وقت الموت ليخلص منها. يعني الإنسان معلوم أنه أما بيتحط مثلا في موقف حرج أو أن يضيق عليه في مكان ضيق في حر تجده يحصل له إيه؟ يعرق. فعلى هذا القول كأن هذا الإنسان لما كان عند موته بقي له ما بقي من بعض الذنوب، فإنه يصير في حياء وحرج من الله تعالى حتى يظهر عليه هذا العرق، فتكون هذه علامة على أن الله قد غفر له. وبعض العلماء يقولون هو من الحياء، فإنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من الله تعالى فعرق لذلك جبينه. يعني الأولى خوف، معذرة أنا قلت حياء، خوف، الثانية هذه حياء. إن الأولى من خوف من الله حصل له نوع من العرق ده كفر به عن سيئاته فكانت علامة حسنة. الثانية أنه كان منه هذا العرق حياء من الله عز وجل، زي ما أنت تكون حد أحرجك أو حد أنت في موقف محرج يحصل لك عرق حياء، فهو من حيائه من ربه عند موته، فإن الله عز وجل يكرمه لهذا الحياء بهذه العلامة. قول ثالث، قالوا يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن وإن لم يعقل معناها، وإن لم يعقل معناها، يعني علامة مش شرط يكون لها حكمة معلومة ظاهرة، لكن الله جعلها علامة. اللي يموت بعرق الجبين يبقى دي خاتمة حسنة. فعلى كل حال وعلى أي قول من الأقوال نرجو الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، فهذه علامة من علامات حسن خاتمة الإنسان. ومن علامات حسن خاتمة الإنسان أن يموت بسبب مرض الطاعون، عافانا الله وإياكم، أن يموت بسبب مرض الطاعون. والطاعون هي لفظة يقصد بها الأمراض الفتاكة عموما، الأمراض الفتاكة عموما، لكن يختلف عن بعض الأمراض الفتاكة كما سيأتي الكلام عن بعض الشهداء، من أن الطاعون كما يقول العلماء هو المرض الفتاك الذي يأتي في أمة وجماعة، الذي ينزل في أمة وجماعة. فالمرض الذي ينزل في أمة وجماعة يدخل في معنى الطاعون زي الكوليرا وكذا عافانا الله وإياكم، يعني الأمراض التي تصيب الجماعات الكبيرة والأعداد الكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. اللي يموت بسبب الطاعون أو اللي يموت في مرض وبائي عام، مرض ينتاب الناس عموما ويموت في هذا المرض الوبائي العام، فهذا من علامات حسن الخاتمة، لأن الله عز وجل يكفر له به عظيم ذنوبه. وإن كان بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره يقولون أنه بشرط أن يكون على غير معصية الله تعالى، على غير معصية الله تعالى. وإن كان والله أعلم الحديث لا يظهر فيه قيد ولا يوجد له قيد، ولو حتى بالأدلة العامة، فإن الله عز وجل كريم رحيم، فإنه لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء ولا يمنعه شيء من أن يغفر لعبده ولو كان عظيم الإساءة. فهذا العبد كما يظهر لما ابتلي بهذا المرض الفتاك غفر الله عز وجل له به ما كان من ذنبه، وكان علامة على هذه المغفرة. ومن علامات كذلك حسن خاتمة الإنسان الموت بداء البطن، الموت بداء البطن. فكما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات في البطن فهو شهيد، من مات في البطن فهو شهيد. الذي يموت بداء البطن يعني أمراض البطن التي تقتل الإنسان، أمراض البطن التي تقتل الإنسان. هذه الأمراض عافانا الله وإياكم، لعل في زماننا هذا كثرت أمراض البطن التي تقتل الإنسان. والفرق بين هذا وبين الطاعون أنه كما تقدم أن هذا يكون للإنسان وحده، أما الطاعون فيكون في العموم. بل ذكر بعض الشراح للحديث أن هذا يشتمل أمراض الإسهال ونحوها إذا مات الإنسان بسببها، إذا مات الإنسان بسببها. لو أن إنسان أصيب بإسهال شديد جدا فمات بسببه، قالوا جفاف مرة واحدة فمات، فيقولون هذا داخل كذلك في هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات في البطن فهو شديد، فهو شهيد. ومنه الاستسقاء، المرض اللي عافانا الله إياكم أيضا الذي يصاب به بعض الناس، وهو المرض الذي يعني يتكون في الإنسان في كمية كبيرة من الماء فتسبب في موته. ومن علامات حسن الخاتمة الموت كذلك بالحرق أو الغرق أو الهدم أو الطاعون أو ذات الجنب أو موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. أن الإنسان إذا مات بمثل هذه الأمور فيرجى له الخاتمة الحسنة، يموت غريق، يموت حريق، يموت تحت هدم، يموت من يعني مرض جنب، عافانا الله وإياكم، تموت المرأة في نفاسها أو عند ولادتها بسبب ولدها ونحو ذلك. فكما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، الشهداء خمسة، قال: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المبطون سبق الكلام عنه والغريق معلوم، وصاحب الهدم من يسقط عليه بناء أو نحو ذلك، والشهيد في سبيل الله. وهذه أيضا من علامات حسن الخاتمة، أن يموت الإنسان شهيدا، وهذا يأتي عليه الحديث منفصلا. وكما جاء أيضا في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث جابر بن عتيق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب. عبد الله بن ثابت كان يحتضر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعود في مرض موته، قال فوجده قد غلب، يعني لا يعني يتكلم ولا كذا وفي غيبوبة. قال فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلم يجبه، يعني يا فلان يا فلان، لم يجبه. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، يعني لم ندرك أن نكون عندك فنلقنك الشهادة أو نوصيك بكذا أو كذا ونحو ذلك، غلبنا عليك يا أبا الربيع. قال فصاح النسوة وبكين، يعني أهل عبد الله بن ثابت رضي الله عنه. قال فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيق يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكيا، دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا وما الوجوب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الموت، يعني لو أيقنا أنه مات فلا تبكين باكيا. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. بنت عبد الله بن زيد رضي الله عنه بتقول والله إن كنت لأرجو، يعني أنا أظنك بإذن الله شهيدا، والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، كنت قد قضيت جهازك، جهازك يعني كان رضي الله عنه تجهز للخروج للقتال في سبيل الله، وجهز الخيل بتاعته أو الركوبة بتاعته والسلاح وكذا، ثم كان له هذا المرض. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة، قد أوقع أجره على قدر نيته، يعني هذا ابتداء يدل على أن هذا نال أجره الشهيد، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهادة، يعني انتوا فاكرين ايه الشهادة؟ انه يموت في سبيل الله فقط، يعني انه يعني يقتل في الحرب؟ قالوا القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. الحديث الأول شهادة خمس وفيه القتل في سبيل الله، يعني الأربعة مذكورة فيها. فهذه الأحاديث ونظائرها كلها كما يقول العلماء فيها، فهذا إما أنه قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم بالزيادة يعني خمس وبعدين أخبر بسبع، وإما أن هذا العدد للتنبيه، إما أن هذا العدد للتنبيه يعني لسهولة الحفظ، يوم الإنسان يحفظ. نعم. قال الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. والمرأة تموت بجمع يعني قتلها ولدها أو تسبب وجود ولدها في موتها. بعض العلماء لهم تفسير آخر وهو بعيد، تموت بجمع أو بجمع، فبعضهم أوله على مزدلفة، أوله على مزدلفة، لأن مزدلفة تسمى جمع. لكن الحديث السابق يدل على يدل على خلاف هذا التفسير، وهو أنه جاء صراحة أنه المرأة يقتلها ولدها، يدل على يعني ضعف هذا التفسير، وهذا الحديث الذي بين أيدينا. نعم. فهذا الحديث فيه ذكر أنواع من الشهداء غير الشهيد الذي قتل في سبيل الله، فكل من مات على شيء من هذه الأشياء فهذا من حسن الخاتمة، هذا من حسن الخاتمة. بعض الناس يقول لإنسان كان عاصي أو نحو ذلك، نقول هذا مرض شديد جدا، عافانا الله وإياكم، أو هذه الأمراض شديدة جدا، أمراض فتاكة، أمراض فتاكة، عافانا الله وإياكم، يعني اللي عنده فيروس سي وكذا، اللي عنده عافانا الله وإياكم أمراض الكبد اللي هي الحديثة دي ونحو ذلك، التهاب الكبد وكذا، هذا إنسان يظل يعاني سنين طويلة ويعاني يعني آلام شديدة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصيبة تصيب المسلم إلا يكفر الله بها سيئاته حتى الشوكة يشاكها، فما بالك ده إنسان ممكن يكون بقاله سنين بيتألم، فأنت لا تحجب رحمة الله تعالى عنه، فهذه السنين التي يتألمها كلها بإذن الله تكفر له هذه السيئات، وإلا أنت معافى والحمد لله، هو يتألم سنين طويلة. فنسأل الله أن يحسن لنا وللمسلمين جميعا الخاتمة. ومن ومن علامات حسن الخاتمة بجنب أمراض الجنب عموما، أمراض الجنب عموما، الأمراض التي تصيب الجنب عموما، أي مرض يعني يصيب جنب الإنسان، الكلى بقى، غيره غيره، الأورام والعياذ بالله عافانا الله إياكم ونحو ذلك، أي مرض يصيب الإنسان بجنب فيكون سببا في قتله وموته فهذا يدخل في المعنى، فهذا يدخل في المعنى. وإلا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تعبير جامع، تعبير جامع، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني من مات بالكلى مثلا، إنما قال بجنب، فهذا من رحمة الله تعالى، إن أي ألم أي مرض في الجنب أي مرض في البطن يتسبب في موت الإنسان فهذا مرض قاتل، ولذلك يدخل في ذلك. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله، أي في القتال ضد الكفار، أي في قتال الكفار، فإن هذا من علامات حسن الخاتمة. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، لكن نذكر منها شيئا، ومنها قول الله سبحانه وتعالى الذي يخبر عن مكانة الشهيد الذي يموت في سبيل الله في المعارك، قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما جاء أيضا في الحديث الذي يدل على فضل الشهيد وفضل الشهادة في سبيل الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع في حد يخش الجنة ويقول لا أنا عايز أرجع الدنيا تاني؟ ده الجنة حاجة يعني تنسي كل الدنيا خالص. إلا الشهيد، الشهيد فقط هو الذي إذا دخل الجنة تمنى أن يعود إلى الدنيا. ليه بقى؟ قال وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، فيقتل 10 مرات يقول يا رب رجعني تاني عشان أقاتل في سبيلك لما يرى من كرامة الله عز وجل للشهداء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قد نالها والحمد لله يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا. وقد مات صلى الله عليه وسلم أيضا بالشهادة صلى الله عليه وسلم، وذلك بما ناله أو أصابه بسبب السم الذي أكله في خيبر. فالشهيد إذا مات الإنسان يعني على شهادة في سبيل الله يعني في قتال ضد الكفار فإن هذا من أعظم علامات حسن خاتمة الإنسان. والفرق بين هذا الشهيد وشهيد البطن والجنب ونحو ذلك كما يسميهم العلماء بما يظهر ذلك، فالشهيد البطن والجنب والهدم والغرق وكذا هذا يسميه العلماء شهيد الآخرة، يسميه العلماء شهيد الآخرة يعني له في الآخرة أجر الشهيد، بخلاف شهيد القتال لا، هذا مكان أخرى خالص. هذا له أجر الشهيد في أنه قتل بشيء قاتل اللي هو المرض القاتل اللي قتله، أما الشهيد فله خصال أخرى، له خصال أخرى كثيرة جدا يتميز بها في الآخرة. ولذلك فالإنسان إذا لم يكتب له الشهادة في القتال فإنه يستطيع أن ينالها بصدق النية والعزيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. آخر هذه العلامات أن من علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان وهو يدافع عن دينه أو عرضه أو ماله، فالذي يموت بسبب دفاعه عن عرضه أو عن ماله أو عن دينه أو عن نفسه فهذا يموت شهيدا، لأنه مات مظلوم، بيدافع عن الدين قتلوه الكفار، بيدافع عن ماله الحلال قتله من يريد أخذ ماله، يدافع عن عرضه الذي أمر بحمايته فيقتله الظالم، يدافع عن نفسه النفس المؤمنة التي توحد الله التي أمر أن يدفع عنها السوء وما يضرها فقاتله من قاتله فإنه يكون له أجر الشهيد أو يكون له بذلك حسن خاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد أو دمه، قال من قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. فإذا قتل الإنسان بسبب هذه الأشياء فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى. وإن كان الحديث يعني ذكرني ب يعني جرم وفجر بعض وسائل الإعلام التي تسلطت على أحد علماء المسلمين وهو فضيلة الشيخ ياسر برهامي حفظه الله سبحانه وتعالى وجعل له ذلك في ميزان حسناته. فهذه الجرائد المجرمة وسائل الإعلام الفاجرة التي تحاول إبعاد كل من له أي مظهر إسلامي عن الحياة تشن حملة شرسة، ومن خلال هذه الحملة هذه الأكاذيب والتحريف لفتوى فضيلة الشيخ، إن ينشرون في العوام والطغام للأسف، وكثير من الناس كده، أن من أراد إنسان أن يأخذ منه زوجته يسيبها له ويمشي، وهذا كلام يقوله بعض العوام، يقول لك إيه الفتوى اللي بيقولها فلان دي، اللي واحد يجي عايز ياخد زوجتك مش عارف تسيبها له وتمشي، حسبنا الله ونعم الوكيل. هو في حيوان يعمل كده أصلا؟ وفي حيوان أصلا يعني يسيب زوجته كده لأي واحد وخلاص ويمشي؟ ده الحيوان بيدافع عن زوجته، عن أنثاه. لكن طبعا هذه المسألة استغرقناها قبل ذلك، لكن إن كان حد مش عارفها ولا فاكر إيه سبب الفتوى، الفتوى كانت عبارة عن سؤال وجه للشيخ، وكان صاحب السؤال سوري أصلا فيما يظهر من السؤال يعني. فإن صاحب السؤال، جملة السؤال عبارة عن إن خدوا زوجته الظلمة، خدوها وهو عايز يروح يخلصها من بين أيديهم، ويقينا لو راح هيعملوا فيه هيقتلوه. فقال له الشيخ لا تذهب، ده مجمل الموضوع، ما تروحش، ما خلاص هي خدوها خلاص، ويقينا سيقتل، لو قرب من المكان هينضرب بالرصاص، يبقى نخلي اغتصاب وقتل ولا نخلي حاجة واحدة بس؟ فانظر، والله جزا الله خير صدق، حاجة واحدة بس. وإلا في الحقيقة اللي يقول غير ذلك ده يبقى إنسان، آسف في التعبير مش بنشتمه، ده لفظ يعني في اللغة، أحمق، أحمق اللي يقول غير كده، يبقى أحمق أصلا. ليه؟ لأنه واحد بيقول لك عينيك الاتنين كده كده دي فقعناها، نفقع لك التانية ولا تروح تروح؟ تقول له أنت تقول له ايه في الوقت ده؟ لا يا عم خليني اخد دي وامشي. لا ده يقول لك انت خليته فقع لك عين، لا بالمره بقى خلص العين التانيه فقعها بالمره. هو ده لازم الكلام الاجرامي، والا هو مين اللي بيتكلم في الاعراض، ومين اللي بيتكلم على الغيره على الاعراض؟ اللي بينشروا العري، اللي بينشروا العري في الجرايد والعياذ بالله، اللي عايزين اصلا حياه المسلمين تبقى عري وفجور، هؤلاء هم اللي بيتكلموا عن الأعراض، حسبنا الله ونعم الوكيل. فنعود إلى حديثنا، من أن من علامات حسن خاتمة الإنسان أن يموت على عمل صالح، ومنه أن يكون في دفاع عن عرضه، عن ماله، عن دينه، عن دمه، فهذه من علامات حسن الخاتمة. وهذه بعض العلامات، ولكن في الجملة كل عمل صالح يموت عليه الإنسان فهذا من حسن الخاتمة، فهذا من حسن الخاتمة. لو واحد قاعد دلوقتي كده بيسبح ربنا سبحانه وتعالى طب ساكت، هذا من حسن الخاتمة. لو واحد قاعد كده مثلا يعني بيعمل شيء في خير للمسلمين، أي شيء في خير للمسلمين، يرجى أن تكون هذه خاتمة حسنة بإذن الله تعالى. ولذلك أنت أيها المسلم احرص على أن تكون دائما في حالة من العمل الصالح، حتى إذا جاء الموت قبضت وأنت على عمل صالح، وإلا من يأتيهم الموت وهم على سوء، حالهم كحال الذي قال الله عز وجل فيهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، لأنه عدت أصلا في الحياة كان بتاع معاصي، وحياته كلها معاصي، كما قال الله تعالى في المشركين والكفار إذا دخلوا النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالإنسان يحرص على أن يكون على طاعة الله، والطاعة دائما تجر غيرها، كما يقول العلماء الطاعة لها أخوات والسيئة لها كذلك أخوات. الطاعة تجيب طاعة والسيئة تجيب سيئة. أنا أضرب لكم مثال للأسف أنا بضربه وأنا متألم، مكرور مكرور، تجد شاب كان ملتزم وكويس ومتدين وكويس وكله تمام، فجأة تلاقيه انقلب رأسا على عقب. لو هو صدقك كده وقعد يطلع لك اللي في قلبه وهو بيحكي لك الموضوع، تلاقيه عمل ايه؟ عمل ذنب معين، ذنب سيء كبير شوية في نظره يعني، فهو قال بس الذنب ده، راح جايب له ذنب تاني والتاني جاب له تالت، قال بس كده، ما خربانة خربانة. على سبيل المثال مثلا يعني، أحد هؤلاء الشباب علمت سبب انتكاسته ماذا؟ أنه دخل على الإنترنت يتفرج على الأفلام الإباحية، وهو كان ملتزم وكويس، فالشيطان قال له بس أنت بقيت إيه دلوقتي؟ ما تنفعش، أنت دلوقتي إنسان سيء جدا، إيه اللحية اللي في وشك دي؟ واعمل لي فاشخ، سيبك بقى من موضوع المشيخة ده، عشان كده ما دام تركبش مع دي، فالطريق جاب الايه؟ المعصية اللي بعديها والمعديها واللي بعديها سقوط. وهو لو انه هذا الشخص استحضر قول الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، التوبة ده من احب الاعمال الى الله سبحانه وتعالى، التوبة كفى بالتوبة منزلة ما خص الله عز وجل به التائبين، ما خص الله به التائبين. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كان الموضوع مش موضوع التوبة لكن فائدة كده في الآخر، بيذكر في الكلام عن التوبة كلام رائع جدا، ومنه إنه التائب كفى مكان ما يستنبط من حديث المريض في حق التائب. حديث المريض المشهور اللي هو عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فقال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، عبدي مرضت فلم تعدني، ألا علمت أنك لو عدته؟ قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان ولم تعده، أما علمت أنك لو عدته ها لا وجدتني عنده. ما قال ربنا سبحانه ما قالش زي اللي قبل منها، اللي قبل منها قال سبحانه وتعالى استطعمك فلم تطعم، قال كيف أطعمك؟ قال استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، يعني لو كنت أطعمته خلاص. أما في المريض فقال فوجدتني عنده. فابن القيم ياخد منها لفتة عجيبة جدا، يقول فلما كان حال المريض حال المنكسر كان الله عنده، فكيف بالتائب إذا كان المريض لأنه منكسر فالله عنده، فكيف بالتائب؟ التائب أشد انكسارا من المريض، فكيف يكون الله معك وأنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعني من الأمور الخطيرة التي يفتح بها الشيطان أبواب الشر على العباد الجهل، الجهل وعدم التعلم. فلو أن هذا الشاب مثلا علم هذه المسألة، أنه مهما عظمت الذنوب فباب التوبة لا يغلق، ما كان يأس من رحمة الله تعالى، وما كان ينتكس على هذا النحو مثلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.